يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته فيما يتعلق بالعلو والنزول، قال: فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافقة، أو شيخ شيخ كذاك فالبدل، وإن يكن شاواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة. هذه الأبيات أورد فيها المصنف مسائل تتعلق بالعلو النسبي. العلو والنزول بالنسبة للكتب الستة ما جاء في أحاديثها ورواياتها مقارنة بهذه الأحاديث من مرويات وطرق غير طرق الكتب الستة. طبعا نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة العلو والنزول، وإن المحدثين يقسمون العلو إلى خمسة أقسام، ثلاث منها تتعلق بالقرب وبالعدد، واثنين منها تتعلق بالصفة، وأولها هو العلو المطلق، وهو عدد الرواة بين الراوي المعين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كان عدد الرواة أقل كان السند أعلى، لكن يشترط في ذلك أن يكون الطريق صحيحا، وأن يكون الرواة ثقات. أما إذا اختلف هذا الشرط لأن كان الرواة فيهم الضعيف وكان الرواة فيهم الكذاب، فإن مثل هذا العلو لا فائدة منه ولا اعتبار له. والنوع الثاني من أنواع العلو هو علو نسبي بالنسبة إلى إمام وشيخ معين، مثلا بالنسبة إلى الإمام الزهري، بالنسبة إلى الإمام مالك، بالنسبة إلى الإمام سفيان، لأن هؤلاء أئمة تلتقي الأسانيد عندهم وأحاديث تشتهر بهم، فمن يروي هذه الأحاديث وتكون أسانيد هذه الأحاديث متفاوتة، فكلما كان عدد الرواة في السند الواحد بالنسبة لهؤلاء كان أعلى، لكن هذا العلو نسبي إلى شيخ معين. وهذا النوع الثاني من أنواع العلو. أما النوع الثالث من أنواع العلو فهو علو نسبي لكنه خاص بالكتب الستة. والكتب الستة لها مكانة عند علماء الحديث تميزت بها على غيرها من الكتب، ذلك لأن الأمة تلقتها بالقبول، ولأن مجمل السنة النبوية وجدت فيها، ولأن هذه الكتب رواتها ومؤلفوها يكاد يكون في عصور او في عصر متقارب، لذلك اخذت مزية. ويمكن ان يضاف الى ذلك ان الاصل في هذه الكتب، الكتب الستة، كتاب البخاري ومسلم، وما الف من الكتب الاربعة تكاد تكون يعني مما استخرج على الكتب الستة او مما يدور في فلكها، لذلك كانت لها مكانة في نفوس الامة حيث عنيت بها دراسة وشرحا وتخريجا ورجالا وغيرها من العنايات التي لم تكن لغيرها من الكتب. لذلك اشتغل العلماء بمسألة العلو والنزول المتعلق بها، فنظروا إلى الأحاديث الموجودة فيها وقارنوها بهذه الأحاديث لكنها رويت من غير طرق الكتب الستة كمسند أحمد ومعجم الطبراني وموطأ مالك وغيرها، وقارنوا عدد الرواة بين أصحاب هذه المؤلفات وبين مؤلفات الكتب الستة. فإن كانت هذه المؤلفات تروى من طرق أعلى بحيث إن عدد الرواة بين مؤلفي الكتب الستة أو شيوخهم وعدد الرواة في تلك الكتب الأخرى حيث تلتقي الأسانيد عند شيوخ الإمام البخاري أو شيوخ شيوخه، فأجرى العلماء مقارنة العلو والنزول بذلك بحيث يلتقي السند عند شيخ البخاري أو عند شيخ مسلم أو عند شيخ الترمذي أو أبي داود أو النسائي أو ابن ماجه أو عند شيخ شيخه وهكذا. واعتبروا هذا العلو لأن هذه الأحاديث ما دامت في الكتب الستة فهي أصول، وما روي مقارنا لها في غير الكتب الستة يعني تأخذ حكم أحاديث الكتب الستة. لذلك أجروا المقارنة في العلو والنزول فيما بينها، وأطلقوا على كل نوع من أنواع الارتباط بين هذه الكتب وبين غيرها من المؤلفات بأسماء وسموا بالموافقة وبالبدل وبالمصافحة وبالمساواة، وهي مصطلحات عرض لذكرها الإمام العراقي رحمه الله ليبين مدى العلاقة والارتباط بين الكتب الستة وغيرها من المؤلفات. فإذا روى الطالب حديثا بسنده إلى الكتب الستة ومنها إلى الصحابي راوي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء لا يهتمون بعدد الرواة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤلف الكتب الستة، وإنما يلحظون الرواة من بعد أصحاب الكتب الستة إلى الكتب الأخرى التي تروي هذه الأحاديث وتلتقي في شيوخ الكتب الستة. فإن كان عدد الرواة أقل من عدد رواة الكتب الستة يعني أسانيد الكتب الستة حيث يلتقي الحديث في شيخ أحد مؤلفي الكتب الستة، لكننا لو رويناه عن طريق أسانيد الكتب الستة يكون أنزل يعني العدد أكثر، وإن رويناه عن رواة هذه المؤلفات غير الكتب الستة يكون العدد أقل. فإن كان العدد أقل براوي في غير الكتب الستة بالنسبة لها يسمونه بالموافقة، وإن كان العدد أقل براويين يعني الالتقاء يكون بشيخ شيخ مؤلف الكتب الستة يسمونه بالبدل، وإن كان العدد أقل بحيث يلتقوا في شيخ شيخ يعني في الشيخ الثالث يسمونه المساواة، وإن كان الالتقاء في الشيخ الرابع بحيث يقل عدد الرواة في غير الكتب الستة يسمون ذلك بالمصافحة. وهذه الأسماء اصطلاحات، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح ما دامت هي مصطلحات استخدمها المحدثون وجعلوا لكل مصطلح يعني معنى مناسب. ولذلك نظمها الإمام العراقي فقال: فإن يكن في شيخه فقد وافق مع علو فهو الموافقة، أو شيخ شيخ كذاك فالبدل، وإن يكن ساواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة. يقول بعد أن نظم ذلك بدأ يبين هذا الموضوع نثرا، لأن الإمام العراقي رحمه الله نظم كتابه أو نظم علوم الحديث في ألفيته ثم بعد ذلك شرحها، ولذلك كان هذا الشرح يعني من أجود الشروح، لأن الناظم هو الشارح، ولأنه يعلم ماذا يريد من ما أورده في نظمه. قال: هذا إشارة إلى بيان الموافقة وما ذكر معها يعني من مصطلحات، وهي البدل والمساواة والمصافحة. قال: فالموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن يروي حديثا، هذا الحديث موجود في أحد الكتب الستة، لكن يرويه بإسناده لنفسه من غير طريقها، يعني من غير طريق الكتب الستة، بحيث يجتمع مع أحد الكتب الستة في شيخه، مع علو هذا الطريق الذي رواه منه. يعني ونحن عندما نقارن هذه الأسانيد إسناد الكتب الستة أو إسناد أحد الكتب الستة وإسناد هذا الكتاب الموازي لأحد الكتب الستة، نجد السند فيه أعلى، بمعنى أن عدد الرواة أقل. هذا العلو النسبي إذا كان الالتقاء بين السندين في شيخ البخاري، إذا كان الالتقاء بين السندين في شيخ البخاري وعدد الرواة أقل في غير سند البخاري، نسمي العلو هنا بالموافقة. نقول: هذا أروي هذا الحديث من كتاب كذا بموافقة مع كتاب البخاري، يعني مع شيخ البخاري. إن قلت بموافقة معناه أن السند يلتقي في شيخ البخاري. هذا ما قصدوا بقوله: ما علو هذا الطريق الذي رواه منه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة. قال: مثاله حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كتاب الله القصاص، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وهذا الحديث هو جزء من حديث طويل، وإنما المراد ذكر طرف الحديث. هذا الحديث يقول البخاري أخذه من جزء الإمام الأنصاري. الإمام الأنصاري هذا شيخ البخاري له جزء اشتق البخاري منه هذا الحديث. وهذا الجزء تناوله العلماء بالرواية فرووه وتحملوه، لكن عندما يروي المتأخرون هذا الجزء يروونه بسند أعلى من سند الحديث في البخاري، لأن تلاميذ البخاري ومن روى هذا يعني صحيح الإمام البخاري كانت روايته أنزل ممن روى جزء الأنصاري. لذلك إذا رووه وكان الرواية أعلى يقولون نحن نروي هذا الحديث بعلو نوافق فيه البخاري في شيخه، فيقولون إن هذا الحديث عند الأنصاري أو في جزء الأنصاري أو روايته من طريق جزء الأنصاري أعلى من روايته من طريق الإمام البخاري. والعلاقة هي الموافقة، لأن السندين يلتقيان عند محمد بن عبد الله الأنصاري اللي هو شيخ الإمام البخاري. قال فإذا رويناه من جزء الأنصاري تقع موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجة يعني علو في درجة في رواية الأنصاري أو في رواية الجزء منها في رواية الصحيح. هذا ما يسمى بالموافقة. وأما ما يسمى بالبدل فهو أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا، يعني العلو ملاحظ في كل الأحوال، عدد الرواة الذين يروون الحديث من غير طرق الكتب الستة أقل عددا من عدد الرواة الذين يروون الحديث من طريق الكتب الستة ويلتقون. فالالتقاء إذا كان في الشيخ سمي موافقة، وإذا كان اللقاء في شيخ الشيخ يسمى إيه؟ يسمى بدلا. قال فهو أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا، وإلى ذلك أشرت بقوله كذاك، وضرب مثالا قال ومثاله حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام الترمذي. والمراد بهذا الحديث ما مر بنا من أن موسى عليه السلام يوم أن جاء ليكلمه ربه كان عليه كساء من جلد صوف وحذاء من جلد حمار غير ذكي. هذا الحديث روى في غير كتاب الترمذي، والسند يلتقي مع ما في رواية الترمذي في شيخ شيخه، يعني شيخ شيخ الإمام الترمذي، ولذلك سموه بأن هذا الحديث يعني العلو فيه بدل، يسمى بالبدل لأن السند التقى في شيخ الشيخ. قال مثاله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه، وتقدم في شرح الأبيات التي قبل هذه، فهم يطلقون عليه البدل، وقد يسمونه موافقة لكنها مقيدة، يقول موافقة بشيخين، وتسميته موافقة بشيخين لأنه قال هنا أورد الحديث حيث قال مثاله حديث رواه الترمذي لابن مسعود مرفوعا يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف. قال الحديث رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة. يقول فلو رويناه من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف ابن خليفة 9، فإذا رويناه من جزء ابن عرفة وقع بيننا وبينه 7 بعلو درجتين. لكن هنا ليست النظرة للعدد، لأن هذا المثال ضربه للعلو المطلق، وإنما النظرة لأن هذا الحديث سند ابن عرفة يلتقي في خلف ابن خليفة ما سند الترمذي، وخلف ابن خليفة شيخ الترمذي، لذلك سمي العلو هنا بدلا. قال وقد يسمونه موافقة مقيدة، فيقال هو موافقة في شيخ الترمذي مثلا. قال ويؤخذ ذلك من قولي او شيخه، اي وان يكن قد وافقه في شيخه فسماه موافقة في شيخ الشيخ، لكن الاولى ان يسمى بالبدل، لان هذا اصطلاح واسم مستقل بدل من تسميته بالموافقة المقيدة. واما تقييد الموافقة والبدل بصورة العلو فكذا ذكره ابن الصلاح انه لا يطلق عليه ذلك الا مع العلو. هنا يذكر الامام العراقي جزئية، نحن قلنا ان الحديث اذا روي من طرق واحد منها طريق من طرق الكتب الستة، وروي من غير طريق الكتب الستة، فمن اجل ان نقدم الرواية الموجودة في غير الكتب الستة على رواية الكتب الستة لابد وان تكون عالية من حيث السند، يعني عدد الرواة من هذا الراوي الذي يروي الحديث من طريقين الى من يتحد عنده السند لابد ان يكون في طريق غير الكتب الستة اعلى. فان كان العلو والالتقاء في شيخ مؤلف احد الكتب الستة فنسميه بالموافقة، وان كان الالتقاء في شيخ الشيخ نسميه بالبدل. لكن هل يشترط العلو او ليس بشرط؟ هذه هي الجزئية التي يريد ان يتكلم عنها. يقول الذي قاله ابن الصلاح وبعض علماء مصطلح الحديث قالوا لا بد ان يكون السند في غير الكتب الستة اعلى من السند في الكتب الستة، لأن الكتب الستة كما ذكرت في أول الدرس أن العلماء تلقتها بالقبول وأحاديثها معروفة وهي أميز من غيرها لهذا الإجماع الذي انعقد ولهذا التفضيل الذي ذهب إليه أهل الحديث لمرويات الكتب الستة، وإنما قدمنا عليها غيرها في حالة العلو، لذلك نقول نرويها ببدل نرويها بموافقة لنميز هذه الروايات على روايات الكتب الستة. فإن تساوت في السند أو كانت أنزل إذا لا أثر لها، هذا ما يريد أن يقوله. لكن يقول ورد في استخدام بعض علماء الحديث انهم لا يشترطون العلو، وانما المقارنة تجري سواء كانت احاديث الكتب الستة اعلى او كانت احاديث غير الكتب الستة اعلى، وكانت احاديث الكتب الستة يعني اعلى او كانت غيرها انزل، فما دامت لها ارتباط بالكتب الستة معنى ذلك ان هذه الروايات تستمد قوة من مرويات الكتب الستة، لذلك تجري المقارنة في العلو وفي النزول. فيقال نروي هذا الحديث من طريق فلان لكنه وقع لنا من رواية الكتب الستة أعلى، فيقال وقع لنا بنزول موافقة ووقع لنا بنزول بدلا. المهم أن كلمة موافقة وبدل توجد لنا الرابط بين هذا الحديث، بين هذا الإسناد الوارد من غير الكتب الستة وبين أحاديث الكتب الستة، فيجري فيها العلو والنزول. والذي ذهب إليه ابن الصلاح وغيره قالوا لا، نحن يعنينا العلو لأنه مزية تستوجب هذه المقارنة، وأما إذا كان في الرواية نزولا فلا تعنينا ولا يهمنا أمرها، إذ أحاديث الكتب الستة فيها غناء عن إيه؟ عن غيرها. هذا ما أشار إليه بقوله. وأما تقييد الموافقة والبدل بصورة العلو فكذا ذكره ابن الصلاح أنه لا يطلق عليه ذلك إلا مع العلو، فإنه قال ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه، يعني إذا كان مساويا أو كان نازلا. يقول الإمام العراقي متعقبا ابن الصلاح: قلت وفي كلام غيره من المخرجين، يعني لأحاديث الكتب الستة، إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو، فإن على قالوا موافقة عالية أو بدلا عاليا كما رأيته في كلام الشيخ جمال الدين الظاهري وغيره، يعني ممن عني بتخريج الأجزاء والمؤلفات ومقارنتها وربطها بالكتب الستة. قال: ورأيت في كلام الظاهري والذهبي فوافقناه بنزول، يعني نصوا على أن يمكن أن تذكر الموافقة ويذكر البدل وإن كان السند في غير الكتب الستة نازلا. قال: فوافقناه بنزول فسمياه مع النزول موافقة، ولكن يعني هذه التسمية مقيدة بالنزول كما قيدها غيرهما بالعلو. هذا ما يتعلق بالموافقة والبدل. ثم بدأ يبين لنا الاصطلاح الثالث وهو المساواة. قال: وأما المساواة فهو أن يكون بين الراوي وبين الصحابي أو من قبل الصحابي إلى شيخ أحد الكتب الستة، كما بين أحد الأئمة الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكره، أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد. المسألة في المساواة الذي كنت أتصوره يعني أن السند يلتقي في الشيخ الثالث، لكن ما ذكره الحافظ العراقي هنا صورة أخرى. يقول مثلا: نأتي إلى الحديث في كتاب الإمام البخاري أو في كتاب الإمام مسلم أو في كتاب الإمام الترمذي أو في كتاب ابن ماجه، لأن هذه الثلاث الكتب البخاري والترمذي وابن ماجه فيها ثلاثيات، يعني عدد الرواة من شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إيه؟ ثلاثة رواة، وتارة يكون رباعيا عدد الرواة أربعة. فمثلا ما جاء في كتاب البخاري من الثلاثيات: السند المشهور يقول البخاري فيه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. وهذا أعلى الأسانيد الموجودة في البخاري، وهي موجودة أيضا في ابن ماجه لأن له ثلاثيات. وأما غيرهم من أصحاب الكتب الستة كمسلم والنسائي وابي داود فليس فيها ثلاثيات، وانما فيها رباعيات وخماسيات. الذين جاءوا من بعد، اذا كان بين هذا الراوي وبين البخاري او من ثلاثة رواة فيسمي حديثه بالمساواة، كأنه يقول ان عدد الرواة الذين بيني وبين البخاري يساوون عدد الرواة ما بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الرباعيات يكون العدد اربعة. ونحن لو نظرنا الى كتب هذه اي الكتب الستة لوجدنا ان الاحاديث متوسط الاسانيد فيها خمسة رواة وقد تصل الى ستة والى سبعة يسمونها بالسباعي، وهذه تكون يعني من الروايات النازلة، والعالية تكون بالثلاثيات او الرباعيات. ايضا عدد الرواة الرجال والشيوخ الذين روى عنهم هذا الطالب الذي يتحدث عن العلو والنزول في روايته، يقول اذا كان عدد من بيني وبين البخاري او من بيني وبين مسلم او من بيني وبين الترمذي او من بيني وبين ابي داود او من بيني وبين النسائي او ابن ماجه، اذا كان العدد بينه وبين هؤلاء الشيوخ يتساوى مع العدد بينه وبين هذا الشيخ والنبي عليه الصلاة والسلام، يقول انا اروي هذا الحديث بسند مساو لرواية البخاري او مساوي لرواية مسلم او مساوي لرواية ابي داود وهكذا. لكن هذه المساواة انقطعت بعد يعني القرن السابع او القرن السادس، والذي يمكن ان تتساوى فيه الاعداد. واما من بعده فيستحيل، لان اعداد الرواة بينه وبين مؤلف هذه الكتب لابد ان يكون اكثر من اعداد الرواة بين مؤلف هذه الكتب وبين النبي صلى الله عليه وسلم او بين الصحابي الذي روى هذا الحديث. اذا فالمساواة تشعر بالعلو لدى المتقدمين الذين استطاعوا ان يسووا العدد بينهم وبين مؤلف الكتاب مع العدد بين مؤلف الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال واما المساواة فهو ان يكون بين الراوي وبين الصحابي او من قبل الصحابي الى شيخ احد الستة، كما بين احد الائمة الستة وبين ذلك الصحابي او من قبله على ما ذكره، او يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين احد الائمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد. قال وهذا كله كان يوجد قديما، يعني واما في ازماني، واذا كان هذا في ايام الحافظ العراقي غير موجود فهو في ايام من بعده من باب اولى. واما اليوم فلا توجد المساواة الا ان يكون عد ما بين الراوي الان وبين النبي صلى الله عليه وسلم كعد ما بين احد الائمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب مثلا قال ومثال المساواة لشيوخنا حديث النهي عن نكاح المتعة. هذا الحديث يقول اخبرنا به محمد بن اسماعيل بن عبد العزيز قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني قال انبانا اسعد بن سعيد بن روح وعفيفة بنت احمد الفارقانية واللفظ لها، قال اخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزجانية قالت اخبرنا ابو بكر بن زيدة قال اخبرنا سليمان بن احمد الطبراني، وهذا يعني صاحب المعجم الكبير، قال حدثنا ابو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث يعني ابن سعد حاول اي تحويل الاسناد. قال الطبراني وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد. فكأن للامام الطبراني روايتين، الرواية الاولى عن ابي الزنباع عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث، والرواية الثانية عن يوسف القاضي عن ابي الوليد الطيالسي عن الليث، فتكون الرواية الثانية اعلى من الرواية الاولى، لان بين الليث وبين الطبراني في الاولى ثلاث رواة وفي الثانية راويين. قال يعني ليث بن سعد حدثني الربيع بن شبرة الجهني عن ابيه شبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة الحديث، وهذا حديث مشهور في الترخيص في نكاح المتعة، وان النبي رخص لهم ذلك في سنة فتح مكة او عام اوطاش، وانهما خرج يعني شبرة ومعه غيره خرج بقصد التمتع، فوجد امرأتين وحدث منهما، وبعد ثلاثة ايام امر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المتعة، وان من كان قد عقد مع امرأة النكاح متعة فليخلي سبيلها. وفيه يعني وفي هذا الحديث ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها، وبه نزل تحريم نكاح المتعة. قال واللفظ لحديث يحيى بن بكير يعني السند الاول. يقول هذا حديث صحيح اخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة يعني ابن سعيد عن الليث، فوقع بدلا لهما عاليا، اي فوقع للحافظ العراقي هذا الحديث بدلا عاليا، يعني بينه هناك راويين، فهذا الطبراني يرويه عن طريق يوسف القاضي او يرويه عن طريق ابي الزنباع عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث، ورواية مسلم عن قتيبة عن الليث، ففيها علو بدرجتين، بدرجة ابي الزنباع وبدرجة روح بن الفرج. قال وورد النهي، وورد حديث النهي عن النكاح، هذا يعني انتهى ما يتعلق بمسألة العلو والنزول. ثم بدأ الامام العراقي يتكلم في مسألة احاديث نكاح المتعة وما ورد فيها. قال وورد حديث النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو متفق عليه، وقد مر بنا ان حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحبر الاهلية وعن نكاح المتعة يوم خيبر، هذا حديث علي وهو متفق عليه من طريق مالك، يعني ان الشيخين البخاري ومسلم رواياه من طريق مالك، وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى قال خياط السنة عن ابراهيم ابن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عيثر ابن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، لان هذا الحديث مروي من طريق علي، والراوي عن علي هو ابنه محمد بن الحنفية الذي سماه هنا محمد ابن علي، عن ابيهما يعني محمد بن ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه. قال فباعتبار هذا العدد كان شيخنا قد شاوى فيه النسائي، كأن العدد من شيخه الى النسائي يساوي العدد من النسائي الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني لقيت النسائي وشافحته به ولله الحمد. هذا الكلام يقوله الحافظ العراقي رحمه الله، يبين أن هذا الحديث الذي رواه الإمام النسائي في كتابه الذي جمع فيه أحاديث مالك، عدد الرواة بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تساوي عدد الرواة الذين روى به روى الإمام العراقي هذا الكتاب من طريقهم إلى الإمام النسائي. قال: وأما المصافحة فهو أن تعلو طريق أحد الكتب الستة عن المساواة بدرجة، أي فيكون عدد رواة الكتب الستة أقل من عدد رواة غيرها من الكتب. قال: بدرجة، فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من البخاري أو مسلم مثلا، وهو المراد بقوله وحيث راجحه الأصل، أي وحيث رجح أحد من الأئمة الستة، يعني براو، أي نقصت روايته براو عن رواية غيره على الراوي الذي وقع له ذلك، يعني من غير رواية الكتب الستة، ذلك الحديث سموه بالمصافحة، بمعنى أن الراوي كأنه لقي أحد الأئمة الستة وصافحه بذلك الحديث. قال: ومثلت بالكتب الستة لأن الغالب على المخرجين استعمال ذلك بالنسبة إليهم فقط، لما للكتب الستة من مزايا كما أشر. قال: وقد استعمله الظاهري الذي مر بنا جمال الدين وغيره، يعني من المخرجين، بالنسبة إلى مسند أحمد، حيث أجرى المقارنة في هذه الأربعة في الموافقة وفي البدل وفي المساواة وفي المصافحة بمسند الإمام أحمد، كأنه ألحقه بالكتب الستة لشهرته. قال: ولا مشاحة في ذلك، يعني ما عندنا ما يمنع ذلك، لأن المسألة تتوقف على اعتبار الكتاب، فحيث اعتبر الراوي الكتاب وجعله أصل يمكن أن يجري عليه هذه المقارنات المذكورة. قال: وقد وقع لنا غير ما حديث مصافحة، يعني لأن روايته من خلال طرق الكتب الستة أعلى من روايته من خلال غيرها من الكتب، فمن ذلك الحديث المتقدم مثالا للمساواة، فإنه مساواة لشيوخنا مصافحة لما، لأن الحديث إذا تساوى عدد الرواة إلى الشيوخ وهو يرويه عن طريق الكتب الستة برواية أعلى فيعد ذلك مصافحة له كما تقدم والله أعلم. وخلاصة الأمر أن هذه الأوصاف التي تذكر أو توصف أو تستخدم هي عبارة عن مصطلحات تبين لنا كيفية الرواية والعلاقة بين طرق الكتب الستة وغيرها من حيث العلو والنزول ومن حيث عدد الرواة ومساواتهم ونقصهم في الكتب الستة على غيره. ثم قال: ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفاتي.